السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه وعلى التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وسلم تسليمًا مزيدًا. أما بعد، فما زلنا في أبواب الربا، ووقفنا عند باب الصرف أو فصل في الصرف. نعم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله المبعوث رحمة للعالمين، اللهم صل وسلم، وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. اللهم بارك لنا في شيخنا، وافتح له أبواب العلم، وارزقه نور الفهم، واغفر له ولوالديه وللسامعين. قال المصنف رحمه الله تعالى: فصل. ومتى افترق المتصارفان قبل قبض الكل أو البعض بطل العقد فيما لم يقبض. حسنت. قال: فصل. ومتى افترق المتصارفان. المتصارفان مثنى، المتصارفان مثنى، والمقصود بهذا الفصل هو الصرف، لأن المصنف رحمة الله عليه حينما عقد الباب عقده بقوله: باب الربا والصرف، وقدم ذكر أحكام الربا ومسائل الربا، ثم ذكر بعد ذلك في آخر هذا الباب ذكر أحكام الصرف. والصرف في اللغة يطلق على معاني كثيرة، يطلق على معاني كثيرة، ويهمنا المعنى الشرعي الاصطلاحي، المعنى الشرعي الاصطلاحي. فالصرف في الاصطلاح في أبواب الربا هو ما معناه؟ ها؟ بيع نقد بنقد، بيع نقد بنقد، هذا هو الصرف. إذا ورد في باب الربا أو في باب المعاملات يراد به بيع نقد بنقد، بيع نقد بنقد. ذكرنا لكم فيما مضى بأن الربا على نوعين من حيث الجملة: ربا الفضل وربا النسيئة. ما هو ربا الفضل؟ هو بيع ربوي بجنسه متفاضلا، مثل بيع ذهب بذهب متفاضلا، أو بيع فضة بفضة متفاضلة، أو بر ببر، أو كل ما فيه علة الربا. إذا قلنا بمطلق الثمنية في الذهب والفضة، أو قلنا بالوزن بالكيل والجنس والطعم أو الاقتيات على قول في بقية الأربعة، بقية الأربعة، هذا هو ربا الفضل، بيع ربوي بجنسه متفاضلا. طيب، ما هو ربا النسيئة؟ أحسنت. بيع ربوي بربوي إلى أجل، وقد يدخل فيه ربا إيش؟ الفضل والنسيئة. النسيئة يدخل فيه ربا الفضل. بيع ربوي بربوي إذا قلنا فاضلا فهذا بيع، وهذا ربا فضل، وإذا كان فاضلا إلى نسيئة فهذا بيع، هذا ربا، ربا النسيئة، ربا النسيئة. الآن نتحدث على مسألة الصرف. الصرف هو مبادلة مال بمال، أو نقد بنقد، أو ربوي، أو عفوا نقد بنقد بجنسه، بجنسه. أولا، يجوز التصارف فيما كان جنسه واحدا، يعني النقد إذا كان جنسه واحدا. فمثلا يجوز التصارف في الدولارات، دولار بدولار، أو درهم بدرهم، أو ريال بريال، أو جنيه بجنيه، أو ليرة بليرة، أو ربية بربية مثلا. يجوز ولا لا؟ يجوز، بشرط إيش؟ التماثل والتقابض. التقابض والتماثل، التقابض والتماثل. لماذا؟ لأنها جنس ربوي واحد، جنس نقده، النقد هذا جنس واحد. تبيع مثلا ألف دولار بألف دولار، ألف درهم بألف درهم، وهذا يتصور، هذا تصور كيف؟ صرف مثلا، فك يسمونه، فك. عندي ألف درهم ورق، أريد أن أصرفها إلى دراهم، أو أصرفها إلى مثلا خمسات أو عشرات مثلا، أو خمسينات، أو فئة المئة مثلا، يجوز بشرطين اثنين: الشرط الأول التماثل، والشرط الثاني التقابض. طيب، الصورة الثانية، هل يجوز بيع دولارات بدراهم؟ الجواب نعم، الجواب نعم. طيب، هل هناك شروط؟ أحسنت، ما هو؟ التقابض. يجوز بيع دولارات بدراهم أو دراهم بدولارات متفاضلا، ولكن بشرط واحد وهو التقابض، وهذا الذي عليه الآن أكثر الناس الذين يدخلون البورصات، يدخلون كذا، لكن يفتقدون في الغالب إلى شرط التقابض. فيجوز للإنسان أن يشتغل بالعملة، يسمون الشغل بالعملة، تجارة بالعملة، تجارة العملة، وهو ينظر في السوق مثلا متى ارتفع الدرهم، متى انخفض الدولار اشترى، وإذا ارتفع باع، متى انخفض اليورو اشترى، وإذا ارتفع باع، ومتى، وهكذا يراقبون الأسواق، يراقبون الأسواق، لكن بشرط واحد وهو التقابض. لا بد من التقابض، لا بد من التقابض في مجلس العقد. ذكرت لكم أنا فيما مضى بأن التقابض نوعان، حقيقي وحكمي. ما هو الحقيقي؟ القبض باليد، والحكمي بالشيك. ها؟ له صور، مثلا بالشيك شرط أن يكون مصدق، أو أن يكون يدخل الحساب مثلا، يدخل حسابك مباشرة، أو بطاقة مثلا تدخل فيها، يدخل الحساب مباشرة، أو مثلا يكون لك وكيل، وإن كان الوكيل يقوم مقام الأصيل في قضية القبض، فكأنه قبض حقيقي، قبض حقيقي. للأسف الشديد الآن أغلب الناس الذين يتعاملون بتجارة العملة يفتقدون إلى شرط القبض للأسف الشديد، فهم يتعاملون بالهاتف، تعامل بالهاتف، تجده يتصل، يتعامل مع البورصات العالمية أو المحلية، ولكن لا يقبض شيء. يقول بيع لي كذا، فيبيع له مثلا، يقول بيع لي ألف دولار هذه، فيبيع ألف دولار، أصلا هو ما عنده ألف دولار، فتجد مثلا يوكل الجهة هذه أو يقترض منها، وهذا كله ربا، لقول النبي عليه الصلاة والسلام: فإذا اختلفت هذه الأصناف فبيعوا كيف شئتم إذا كان يدا بيد، إذا كان يدا بيد. هنا قال: ومتى افترق المتصارفان. افترقوا من أي شيء؟ من المجلس. افترقا بأبدانهما، افترقا بأبدانهما. قبل قبض الكل أو البعض بطل العقد فيما لم يقبض. هذه الجملة فيها مسألتان. المسألة الأولى: تبايع رجلان أو تصارف رجلان، رجل عنده الآن عنده 10,000 دولار، فباعها ب 36,000 درهم وكسر مثلا، اتفق على هذا الشيء، فعقد البيع على هذا، استلم 10,000 دولار وقال له هذا، قال: غدا أجيب لك 36,000 درهم ونص مثلا، أجيبها لك من الغد أو في المساء. ما الحكم؟ لا يجوز. لماذا؟ لأنه لم يحصل التقابض، لم يحصل التقابض الذي هو شرط صحة البيع في هذه الصورة. طيب، الآن نفس الصورة، نفس الصورة، 10,000 دولار باعها ب36,500، زين، فاستلم 5,000، استلم مثلا 5,000 دولار وسلمه ماذا؟ 36,500. قال: وين الباقي؟ قال: غدا إن شاء الله. ما حكم البيع؟ صحيح فيما قبض، باطل فيما لم يقبض. صحيح فيما قبض، باطل فيما لم يقبض. طيب، ماذا يفعل بالباقي؟ يرده إليه، يرده له، بحيث أن يجعل الصرف على 5,000 دولار فقط، يعني كأنه باعه 5,000 دولار ولم يبعه 10,000 دولار. واضح الصورة هذه؟ ها؟ واضحة. طيب، بالنسبة إذا تبايع في مجلس واحد ولكن طال المجلس ولم يتقابض، ولم يتقابض إلا في نهاية المجلس، جلس الصباح في البورصة أو جلس في محل الصرافة، زين، فباع واشترى، قال أبيعك 10,000 ب36,000. زين؟ قال زين. قال وين 10,000؟ أخذ 10,000 دولار وبقي جالس، بقي جالسا. ثم بعد 3 ساعات 4 ساعات 5 ساعات أعطاه الدراهم، أعطاه الدراهم، فما حكم هذا البيع؟ على المذهب صحيح. صحيح، البيع صحيح. لماذا؟ لأنهما لم يفترقا. لكن ماذا نقول في قول النبي عليه الصلاة والسلام يدا بيد، يدا بيد؟ بعض العلماء حمله على الفورية، قال يدا بيد يعني يجب عليه أن يستلم ويسلم في نفس اللحظة، إلا أن يكون تأخر يسير، واليسير معفو عنه في الشريعة. والصواب أن العبرة بماذا؟ بالمجلس. فما دام أن المجلس باق فالبيع صحيح، فإذا تفارق بأبدانهما بطل البيع. إذا تفارق بأبدانهما ولم يحصل القبض منهما أو من أحدهما بطل البيع، بطل البيع. قال ومتى افترق لماذا؟ لأن المجلس جعله الشارع أصلا في هذا، قول النبي عليه الصلاة والسلام البيعان بالخيار ما لم يتفرق، ما لم يتفرق، فجعل التفرق بالأبدان هو المعيار، جعل التفرق بالأبدان هو المعيار. فلو طالت المدة لا حرج، يعني لو ركب طائرة مثلا وتصارف في الطائرة، والطائرة مدة الرحلة 14 ساعة، في أول الطيران قال له أنا أبيعك 1,000 دولار بكذا، كامري 40386 جزاه الله خير رمادي غامق يفرج على المسلمين، فقال له في أول الرحلة قال له أنا أبيعك 10,000 بكذا، فقال طيب، وبقي طوال الرحلة، في آخر الرحلة استلم، ما حكم البيع؟ صحيح. طيب إذا سلم أحدهما في أول الرحلة والآخر قبل النزول من الرحلة من الطائرة، صحيح على المذهب، على المذهب هذا الصحيح. لماذا؟ لأن العبرة بالمجلس، فهم لم يتفرقا بأبدانهما، لم يتفرقا بأبدانهما. وكون الشخص يقوم داخل المجلس ينتقل من كرسي إلى كرسي أو إلى دورة المياه ويرجع، هذا لا يسمى انفضاض للمجلس ما دام أنهما في محل واحد. ومتى افترق المتصارفان قبل قبض الكل أو البعض بطل العقد فيما لم يقبض. إذن الذي لم يقبض باطل سواء كان كله أو بعضه، أما الذي قبض فهو صحيح. وهذا نرجع فيه إلى ما مر معنا من تفريق الصفقة، تذكرونها؟ نعم. نسيتم؟ نعم. تفريق الصفقة، ما معنى تفريق الصفقة يا طه؟ أيوة، بيعتان في بيعة تكون إيش، محرم ومباح، فتصح فيه المباح وتبطل فيه المحرم. هذا نفس الشيء مثل تفريق الصفق، تفريق الصفق. الآن باع 10,000 دولار ب36,000، قبض 5,000 زين، والباقي من الغد، ما حكم البيعة؟ صحت في المقبوض وبطلت في غير المقبوض، فهذا يسمى مثل تفريق الصفقة. لو باع خلا وخمرا مثلا، لو باع خلا وخمرا أو باع مثلا شيئا مما سبق ذكره مثلا، يصح في الحلال ويبطل في المحرم. نعم. قال والدراهم والدنانير تتعين بالتعيين في العقد فلا تبدل، وإن وجدها مغصوبة بطل، ومعيبة من جنسها أمسك أو رد. والدراهم والدنانير تتعين بالتعيين في العقد، هذا هو المذهب، هذا هو المذهب، أن الدراهم والدنانير تتعين بالتعيين في العقد. قبل أن أشرح لابد أن نعلم بأن هذا يصلح في الزمان السابق، وما يصلح في زماننا هذا، هذا يصلح في الزمان السابق. لماذا؟ لأن الدراهم والدنانير منها الصحيحة ومنها المكسرة ومنها المغشوشة ومنها السليم. فقديما، الآن 10 دراهم عندنا الورقية، لو كانت جديدة أو كانت مهترئة قيمتها واحدة ولا لا؟ واحد. واضح؟ الآن 5 دراهم و10 دراهم 100 درهم 500 درهم، لو جيت مثلا 500 درهم مهترئة يعني قديمة جدا، زين، عند واحد بخيل لها 10 سنوات في جيبه ما طلعت، وواحد عنده 500 درهم جديدة لسه طالعة من البنك المركزي، هل القيمة واحدة؟ يعني لو جيت تشتري مثلا شيء قال لا والله هذه ما أقبلها لأنها أما نعطيك نصف القيمة أو شيء، ما يمكن. قديما لا، كانت الدراهم والدنانير تختلف، فهناك الدرهم المغشوش، هناك الدرهم القديم، هناك الدرهم هذاك باب. بسم الله عليك. هذا فقديما كان الدرهم والدينار تنخفض قيمتهما، بمعنى أنه لا بد من التعيين. طيب لماذا قال والدراهم والدنانير تتعين بالتعيين في العقد؟ لأنها لو لم تتعين حصل ربا. يعني مثال درهم قديم صحيح بدرهم مغشوش، فلو أن مثلا رجل قال أشتري درهم أو نتصارف درهم بدرهم، يصح بشرطين: التماثل والتقابض. فإذا لم يتعين الدرهم، بمعنى أنه جاءه بدرهم مغشوش أو تصارف على درهمين مغشوشين فجاءه بدرهم صحيح، حصل إيش؟ زيادة، فيكون هنا الربا. كذلك الدنانير، لأنها كانت قديما، ليست هي بمثل الدراهم التي بأيدينا من الورق، وإنما هي الدراهم التي من حديد أو من نحاس أو كذلك من ذهب. الدنانير من ذهب والدراهم من الفضة، الدنانير من الذهب والدراهم من الفضة. إذن والدراهم والدنانير تتعين بالتعيين في العقد فلا تبدل، لأنها إذا بدلت دخلها الربا. واضحة هذه المسألة؟ طيب، وهذه قلت لكم قديما، الآن لا، الآن ليس لا تدخل هذا الشيء. فلو أن رجلا قال أريد أن أبيعك هذه 500 درهم، 500 درهم ورقية، 500 درهم عندك مثلا، 500 درهم عندك، ليش؟ قال والله أو قال أريد أن أشتري، ليش؟ قال اللي عندك جديدة الآن واللي عندي قديمة، ما الحكم؟ ها صحيح. ليش؟ لأن ما تتعين بالتعيين. يعني الآن لو جاء رجل قال خلاص أنا اشتريت منك مثلا 500 هذه ب500 أخرى أو ب500 مصروفة مثلا، وإن كان هذا بعض العلماء يمنعه، 500 مصروفة، أعطيك ميات، 500، 5 من فئة 100، يكون ربا؟ ما يكون ربا. 500 ب500، لماذا؟ لأن أصل الموجود عندنا ما يتعين بالتعيين، يعني عفوا ما الموجود عندنا ما يتأثر في قضية إذا تغير وصفه دخله الربا. واضح؟ ولذلك الدراهم والدنانير تتعين بالتعيين خشية الربا، قال في العقد فلا تبدل. قال وإن وجدها مغصوبة بطل. إن وجد الدراهم أو الدنانير مغصوبة بطل البيع. لماذا؟ لأن لا، الآن تكلم عن المغصوبة، هل الغاصب يملك الدراهم؟ الجواب لا. ولذلك إذا أراد أن يتصارف فوجد أحدهما ما عند الآخر مغصوبا فإنه يبطل البيع، ذلك أن الغاصب يده يد ظالمة فهو لا يملك، فما وضعه تحت يده هو من غير ملكه، لا يملكه، ولذلك يبطل البيع. وهنا فرق بين الغصب وبين المعيب، قال وإن وجدها مغصوبة بطل، يعني بطلت الصرافة، بطل البيع، ومعيبة من جنسها أمسك أو رد، ومعيبة من جنسها أمسك أو رد. إذا كانت غير مغصوبة لكنها معيبة من جنسها فهو بالخيار، إما أن يمسكها وإما أن يرد. لماذا قال من جنسها؟ ها؟ حتى لا يدخله الربا، حتى لا يدخلها الربا. فإذا وجدها معيبة هذه الدراهم أو هذه الدنانير وهي من جنسها، يعني من جنس الدراهم أو من جنس الدنانير، فهو بالخيار، إما أن يمسك يرضى بهذا العيب وإما أن يرد. لكن إن طلب الأرش قال أريد أرشا، ها؟ لا يصح. لماذا؟ يكون إيش؟ ربا. الأرش هنا يكون ربا. طيب إن كان من غير جنسها فوجدها معيبة وطلب أرشا، فهل يجوز؟ يجوز. لماذا؟ لأنه يجوز التفاضل أصلا، يجوز التفاضل. فلو باع دراهم بدنانير فوجد الدنانير معيبة أو وجد الدراهم معيبة فقال رضيت بها مع الأرش تعطيني زيادة، يصح؟ يصح، لأن أصلا التفاضل جائز. فإذا اختلفت هذه الأصناف فبيعوا كيف جئتم إذا كان يدا بيد، أو أن يرد إذا كانت من جنسها أن يرد أو من غير جنسها أن يرد. إذا كانت من جنسها وكانت معيبة لا يحصل فيها تفاضل؟ لا لا لا، معيبة لا يعني فيها النقص في قيمتها، العيب في صفتها فقط، عيب في صفتها، يعني لا يكون هناك نقص في قيمتها، وإنما العيب في جنسها في صفتها. نعم. قال ويحرم الربا بين المسلم والحربي وبين المسلمين مطلقا بدار إسلام وحرب. عندك؟ لا، في زيادة بدار إسلام وحرب، هذه في بعض النسخ. ويحرم الربا بين المسلم والحربي وبين المسلمين مطلقا بدار إسلام وحرب. بدار إسلام وحرب. الحربي من هو؟ سبق في كتاب الجهاد بيان هذه المصطلحات. من هو الحربي؟ كافر غير الذمي. ها؟ كافر غير الذمي. اي هو غير الذمي، هو الكافر المقاتل. ها؟ الحربي هو الكافر الذي يقاتل أهل الإسلام، أو الذي ليس بيننا وبينهم عهد وإنما بيننا وبينهم حرب، هذا يسمى الحربي. هذا هو الحربي، لأن عندنا الحربي وعندنا الذمي وعندنا المعاهد وعندنا المستأمن، هذه كلها مضى بيانها في شرح كتاب الجهاد. ويحرم الربا بين المسلم والحربي، وهذا هو المذهب وقول جماهير العلماء. ذهب الحنفية إلى جواز الربا بين المسلم والحربي في دار الحرب وليس في دار الإسلام، قالوا في دار الحرب، في دار الحرب. هذا قول ضعيف، ولهم دليل، وهو دليل يذكرونه، حديث ضعيف منقطع، لا ربا بين مسلم وحربي، وهذا لا يصح، مرفوعا إلى النبي عليه الصلاة والسلام. هم قالوا بأن مال الحربي مباح، هم يقولون بأن مال الحربي مباح فجاز الربا معه لأخذ ماله، وهذا القول ضعيف، والصحيح قول جماهير العلماء، وهو المذهب أن الربا حرام، حرام بين المسلمين وحرام بين المسلم والكافر، ونصوص تحريم الربا عامة ولم تخصص صنفا دون آخر. ولذلك يقول جل وعلا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا إن كنتم مؤمنين فإن لم تفعلوا فأذنوا بحرب من الله ورسوله وإن تبتم فلكم رؤوس أموالكم لا تظلمون ولا تظلمون. ويقول جل وعلا يمحق الله الربا ويربي الصدقات، والله لا يحب كل كفار أثيم. والنصوص في القرآن والسنة كثيرة في تحريم الربا، ولذلك قول المصنف هنا ويحرم الربا بين المسلم والحربي للرد على من أباح الربا بين المسلمين وبين الحربيين. ولذلك الربا خبيث ومحرم ولا يجوز، لا بين المسلمين بعضهم بعضا ولا بين المسلم وبين الكفار عموما، سواء كانوا حربيين أو معاهدين أو مستأمنين. قال وبين المسلمين مطلقا، وبين المسلمين مطلقا حتى لا يتوهم أحد بأنه يجوز بدار إسلام وحرب، بدار إسلام وحرب. حتى الحربي لو كان في دارنا فإنه لا يجوز أن نتعامل معه بالربا، حتى لو كان في دارنا مثلا أو دخل دار المسلمين فإنه لا يجوز التعامل معه بالربا. وهذا رد كما ذكرت على من ذهب إلى تجويز الربا مع الحربيين، فالربا حرام، ولذلك يتنبه المسلم لهذا الأمر، لهذا الأمر، وأن الربا لا يجوز مطلقا إلا في حالة الضرورة. ودائما أنا أنبه إلى مسألة الضرورة وأذكر ضابطها، لأنه وللأسف الشديد الآن يوجد من المسلمين من انغمس في الربا بدعوى الضرورة، والواقع أنه ليس من أهل الضرورة، الواقع أنه ليس من أهل الضرورة. ولذلك تجد الآن من يشتري مثلا في بلاد الغرب أو غيرها، يشتري بيوتا بقرض الربوي، يقول ضرورة، والبيت ليس ضرورة في واقع الأمر، يعني أعلى ما يمكن أن يكون إيش؟ من الحاجيات، أعلى ما يمكن أن يكون من الحاجيات وليس من الضروريات، لأن الإنسان باستطاعته الاستئجار مثلا، أن يستأجر مثلا، ولذلك يلجؤون إلى الربا بدعوى الضرورة. ما هي الضرورة؟ الضرورة هي حالة يصل فيها الإنسان، إن لم يتناول الحرام هلك، إن لم يتناول الحرام هلك، هذه الضرورة، بارك الله فيكم. فيتنبه المسلم لهذا، وللأسف هناك ما يوجد من يرخص للناس بمثل هذا بدعوى الضرورة، وهذا ليس بضرورة أبدا. والله جل وعلا أباح أكل الميتة للمضطر، المضطر الذي وقع في ضرورة وهي الموت، إن لم يأكل مات. كذلك أنت إن لم تأخذ الربا هلكت أو مت، ممكن يقال هذه ضرورة، يقال هذه ضرورة. فيتنبه الناس لهذا. وباب الربا الآن انتهينا منه، ولذلك يتنبه المسلم ويحذر ويحرص على أن يكون كسبه حلالا، ومن وقع في الربا يجب عليه أن يتوب إلى الله جل وعلا، وأن يتخلص من هذه المعاملة، وأن ينقي نفسه وماله وكسبه من المحرمات، وأن يعلم بأن الربا ذنبه خطير، ذنب الربا خطير وعظيم. ولذلك جاءت في القرآن 5 عقوبات على المرابين، 5 عقوبات على المرابين، نسأل الله العافية والسلامة. وليعلم المسلم بأن الدنيا لا تغني عن الآخرة، وأن الإنسان لا ينبغي أن يكون همه الدنيا. وللأسف بعض الناس يقع في الربا بحيث أن له تبعات ما يستطيع أن يتخلص منها إلا بمشقة عظيمة. فيجب على المسلم أن يعيد حساباته وأن يراقب ربه سبحانه وتعالى. وللأسف الشديد تجد الآن وصل الحال ببعض الناس، وهذا والله أمر يقطع نياط القلوب، يقول لك يأخذ قرض ليحج أو ليعتمر، قرض ربوي، هذا والله من أعجب العجب، من أعجب العجب. والأعجب منه أن تقوم بعض اللجان الشرعية في بعض المصارف بتسهيل مثل هذا الأمر بدعاوى فارغة، دعاوى فارغة. الله عز وجل ماذا يقول؟ ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيل، من استطاع إليه سبيل. الحج والعمرة لا تجب على من لا يستطيع أو من ليس له قدرة مالية، ما لا تجب عليه. فكيف أنت الآن تدخله بابا من أبواب الإثم، أو هو بنفسه يذهب ليأخذ قرض ليحج أو يعتمر؟ سبحانك ربي. فالمقصود بأن الإنسان تنبه ويحرص. الله جل وعلا أمر المؤمنين باكتساب الطيبات، يا أيها الذين آمنوا كلوا من طيبات ما كسبت، وأمر الرسل بالأكل من الطيبات، يا أيها الرسل كلوا من الطيبات واعملوا صالح، ونهى جل وعلا عن تيمم الإثم، ولا تيمموا الخبيث منه تنفقون ولستم بآخذيه، يعني المحرم، وقيل الرديء، قيل الرديء. والمقصود بأن المسلم ينتبه لكسبه، وأن يحذر من أن ينغمس في الحرام، ولذلك جاءت الأحاديث تشير إلى أن من وقع في الحرام لا يقبل الله دعاءه، لا يقبل الله الدعاء، والمسلم بحاجة إلى ربه جل وعلا في كل لحظة. قلوا النبي عليه الصلاة والسلام وقد ذكر رجل يطيل السفر أشعث أغبر يمد يديه إلى السماء يا رب يا رب، ومطعمه حرام ومشربه حرام وغذي بالحرام، فأنى يستجاب له؟ كيف يستجاب له؟ بعض الناس يقول فعلا أنا أدعو ولا يستجاب لي. فتش عن نفسك، فتش عن نفسك، شوف إيش اللي عندك مما منع إجابة الدعاء. كذلك والعياذ بالله النار أولى بهذا اللحم الذي نبت على سحت، فقد روي عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال أيما لحم نبت على سحت فالنار أولى به، فالنار أولى به. هذه كلها والعياذ بالله من المصائب التي تقع على الإنسان بسبب أكله الحرام. نسأل الله أن يحمينا وإياكم، وأن يرزقنا الحلال، وأن يكفينا بحلاله عن حرامه، وأن يغنينا وإياكم بفضله عمن سواه. هناك بعض المسائل حقيقة في مسائل الربا أشرنا إليها من خلال الجواب على بعض الأسئلة التي يعني مضت وسبقت. نعم. قال: باب بيع الأصول والثمار. إذا باع دارا شمل أرضها وبناءها وسقفها والباب المنصوب والسلم والرف المسمورين والخابية المدفونة دون ما هو مودع فيها من كنز وحجر ومنفصل منها كحبل ودلو وبكرة وقفل وفرش ومفتاح. نعم. قال: باب بيع الأصول والثمار. هذا باب عظيم من أبواب المعاملات. قال: باب بيع الأصول والثمار. الأصول جمع أصل، جمع مفردها أصل، والأصل هو ما ينبني عليه غيره، ما ينبني عليه غيره، هذا هو الأصل. والثمار معروفة، وهي ثمار الأشجار، ثمار الأشجار. ومع أن الشجر أصل، لكن أفرد الثمار هنا لأن لها أحكام ومسائل تختلف عن الأصول، فيجوز بيع الثمرة مع بقاء الأصل، ويجوز تأجير الشجر كما سيأتي إن شاء الله في بعض مسائله. باب بيع الأصول والثمار. الأصول المقصود فيها العقارات، مثل الأراضي والدور، البيوت مثلا، والبساتين والمحلات، هذه كلها تسمى أصل، كلها تسمى أصل، فكل ما له تابع فيسمى أصلا. قال: إذا باع دارا شمل أرضها وبناءها وسقفها. إذا باع دارا يعني بيتا، الدار هنا إيش المقصود فيها؟ البيت، لأن في مصطلح بعض العامة الدار المقصود فيها إيش؟ الحجرة، تقصدون بالدار الحجرة؟ لا، المقصود بالدار هنا البيت، البيت. إذا باع دارا يعني باع بيتا فإنه يشمل أرضها إلى الأرض السابعة، يشمل إلى الأرض السابعة، وبناءها وسقفها وهواءها إلى السماء الدنيا، هذا كله تابع له، لأن الهواء والقرار تابع لها. والنبي عليه الصلاة والسلام قال: من ظلم قيد شبر طوقه سبع أراضين يوم القيامة. من ظلم قيد شبر يعني أخذ أرضا مقدار شبر طوقه يوم القيامة سبع أراضين، قيل أنها توضع في رقبة يوم القيامة إلى سبع أراضين يحملها في عنقه، نسأل الله العافية والسلام. أخذ أهل العلم من الفقهاء من هذا الحديث على أن الإنسان الذي إذا اشترى أرضا أو دارا فإنه يملك قرارها، يملك قرارها، ولذلك كل ما في باطن هذه الأرض فهو ملك له، إلا في بعض الحالات التي ستأتي، يعني المعادن الجارية، الكنز المدفون، بعض الأشياء هذه ليست له، أما المعادن الجامدة أو الأشياء الجامدة قالوا هذه له، أو البناء مثلا يبني تحت يحفر أو يحفر بئرا. كذلك الهواء فهو تبع للقرار، تبع للقرار. إذا باع دارا شمل أرضها وبناءها وسقفها، إذن إذا اشترى دارا فإنه يشمل البيع جميع ما هو متصل بها، يشمل الأرض ويشمل البناء الموجود على هذه الأرض، سواء كان البيت أو الملاحق مثلا أو أي شيء متصل بهذه الدار. قال: والباب المنصوب والسلم والرف المسمورين والخابية المدفونة. قال: والباب المنصوب، كأنه أخرج الباب غير المنصوب، فإذا وجد باب لم يركب بعد فإنه لا يدخل في البيع. لماذا؟ لأنه علامة على أنه ليس تابعا للبيت، ليس تابعا للبيت، إلا أن توجد قرينة أو علامة على أنه تابع للبيت. مثل إيش؟ مثل ما يكون الباب مركب، كأن في عطل مثلا أو محتاج إلى تصليح، فحمله أو رفعه صاحبه وضعه على الجدار لأجل التصليح. أما إذا كان هناك باب منصوب وباب غير منصوب، فإن هذا يدل على أنه غير داخل في غير داخل في البيع. والسلم والرف المسمورين، السلم المسمور بالجدار المثبت على الجدار، هذا متصل بالدار فهو تابع له، وكذلك الرف المسمور بالجدار، الرفوف اللي في المطبخ أو رفوف المكتبة أو رفوف داخل البيت مثلا اللي مضروبة بمسمار، هذه كلها تابعة للدار فهي داخلة في البيع. وكذلك الخابية المدفونة، ما معنى الخابية؟ عموم الخزانات، سواء كان من جرار أو من فخار أو كان من حديد أو من نحاس أو من بورسلان أو من بلاستيك، أي شيء يكون مدفون فإنه تابع للدار. وهذه قديما كان يضعون أشبه بخزانات يسمونها خابية، خابية هذه يحفظون فيها الماء أو الدهن أو السمن مثلا، يحفظون بها بعض الأشياء، هذه تكون تابعة للدار. مثل الآن خزانات المياه، الآن موجودة خزانات للمياه، أو مثلا خزانات بلاستيكية يحفر لها في الأرض، هذه كلها تابعة للدار. إذن إذا باع دارا شمل كل ما هو متصل بها، يعني لو جاء شخص الآن وباع دار، باع بيته وبعد فترة قال عطني الأرض هذه أبغاها، أنا بعتك البيت، هل يصح هذا؟ ما يصح. لماذا؟ لأن البيع شمل كل ما هو متصل بها. طيب لو أوقف رجل دارا، أوقف دار، قال هذه الدار وقف لله عز وجل، ثم جاء بعد فترة قال عطوني أرضي، هل يقبل منه؟ ما يقبل منه. لماذا؟ لأن الوقف يشمل كل ما هو متصل بهذه الدار. أو وهبها مثلا، هبة أعطاها لشخص، قال وهبتك هذه الدار، فقبضها ثم قال أريد أن أبيع الأرض، هل يحق له؟ ما يحق له. ولذلك أو مثلا قال الأساسات، أو قال مثلا السقف، زين، أو قال السقف مثلا، هذا لا يمكن ولا يتصور، ولذلك هذا كله تابع له، تابع له. هناك بعض الأسقف التي تركب، مثال رجل بنى دار وعنده ملحق، وهذا الملحق جاء بسقف يركب تركيب، فهل له الحق في أن يأخذه إذا باع الدار؟ ها؟ لا، من دون اشتراط. ليس له الحق. لماذا؟ لأنه متصل به وتابع له، ولو رفعه أو أزاله أصبح عيبا، أصبح عيبا في هذه الدار. كذلك السلم والرف المسمورين، هذه كلها تابعة للدار. في سلالم الآن موجودة لا تثبت وإنما تحمل، تعرفونها؟ نعم. أحسنت، متحركة، سلالم متحرك. طيب إذا باع الدار وفيه سلم متحرك، هل يدخل في البيع؟ ما يدخل. لماذا؟ منفصل. لأنه منفصل، أحسنت، وليس هو من مصلحة الدار. بمعنى والله إذا الإنسان أخذه انهدم الدار ولا حصل نقص في الدار أو عيب في البناء، ما يحصل شيء، فهو ليس من مصلحة الدار. كذلك الأرفف، عندنا أرفف على أنواع، أرفف ثابتة وأرفف متحرك. الأرفف الثابتة هذه تابعة لأصلها، تابعة لأصلها، فلو أراد البائع أن يحملها بعد البيع لا يجوز له ذلك، وللمشتري أن يطالبه بها. أما الأرفف المتحركة فهي منفصلة، فهي منفصلة، ولذلك هي تبع للبائع وليس للمشتري. نعم. أي لا، هو ينظر إلى أصلها، فإذا كانت أصلها متحركة وثبتت لغرض عدم السقوط حتى لا تؤذي فإنها ترجع إلى أصلها. نعم. قال: دون ما هو مودع فيها من كنز وحجر ومنفصل منها كحبل ودلو وبكرة وقفل وفرش ومفتاح. نعم، هذا هو الضابط الثاني. الضابط الأول ما هو؟ أن من باع دارا فيدخل فيها كل ما هو متصل بها أو كان من مصلحتها، أما ما كان منفصلا عنها أو مودعا فيها فلا يدخل في البيع. هذا ضابط مهم، ما كان منفصلا عنها أو مودعا فيها، مودع مثل أشبه بمستودع جعل في هذا الدار، فإن هذا لا يدخل في البيع. قال: دون ما هو مودع فيها. وضرب لك مثال من كنز وحجر، رجل عنده مال ودفن في هذه الأرض ثم باع الدار فنسي الكنز هذا فرجع يطالب به، هل يحق له ذلك؟ نعم. نعم. لماذا؟ منفصل. لا، لأنه أصلا هذا لا يدخل أصلا في البيع، ولا يمكن أحدا أن يقول أن رجلا يبيع دارا وكنزا بمبلغ معين. فالمقصود بأنه هو غير مقصود في البيع، هذا غير مقصود من البيع، ولذلك قال من كنز، من كنز وحجر. أي حجر هذا؟ المنفصل. قيل أحجار نفيسة وقيل أحجار عادية يضعها الإنسان أحيانا، هناك أحجار قد يكون لها قيمة، أو أحجار مثلا يهتم بها الإنسان فيضعها في البيت أو يدفنها مثلا أو يحتاجها، هذه لا تدخل في البيع لأنها منفصلة. قال: ومنفصل منها. ومنفصل منها، ضربنا لكم أمثلة قبل قليل عن المنفصل منها، وهو أيضا ذكر لك أمثلة، قال: كحبل، حبل ودلو. تعرفون الدلو؟ وش الدلو؟ ها؟ السطل. الدلو إيه؟ من أنواعها السطل. الدلو وبكرة، البكرة هذه التي تحرك إيش؟ تسهل عملية إخراج الماء الذي يوضع عليها الحبل يسنون عليها. وقفل، القفل هذا منفصل، القفل منفصل. وفرش، الأثاث، أثاث البيت. يعني لو أن إنسانا باع داره ثم طالب بأثاث البيت فله للبائع، إلا أن يشترطه ماذا؟ المشتري. إذا اشترطه المشتري فله، أو أنه هو باعه بأثاثه. قال: ومفتاح. قال: ومفتاح. لماذا؟ قالوا: لأنه منفصل. هذا هو المذهب، هذا هو المذهب. والقول الثاني قالوا: المفتاح داخل في البيع. لماذا؟ لأنه من مصلحته، لأنه من مصلحته. وهذا الذي ينبغي أن يقال، لأنه قديما المفاتيح تختلف عن المفاتيح الحالية. المفاتيح الحالية الآن، تخيل الآن اشتريت بيت وقال لك صاحب البيت: أنا المفاتيح هذه ما أعطيك إياها، تبعي. وشلون تدخل البيت والغرف؟ ما يمكن، ما يتصور. ولذلك قديما المفتاح كان له قيمة وأيضا له خاصية، فيرون أنه في حكم المنفصل وليس في حكم المتصل. والصواب هو القول الثاني، أن القفل والمفتاح داخلان، أن القفل والمفتاح، أن المفتاح عفوا داخل، أن المفتاح داخل في في البيع، أن المفتاح داخل في البيع لمصلحة المبيع، لمصلحة المبيع. طيب والقفل؟ ثابت. ها؟ لا، ثابت الآن الموجود، لكن قديما مو بثابت. قديما الأقفال يشترونها خاص، يجي واحد يشتري قفل، حتى لو كان موجود قفل سابق يروح يشتري غير قفل وله قيمة، له قيمة. على هذا نقول: إذا كان المفتاح تابعا لهذا القفل فلا يدخل في البيع. إذا كان هذا المفتاح تابعا لهذا القفل فلا يدخل في البيع. أما إذا كان المفتاح تابعا للقفل الذي هو في داخل الباب فإنه يدخل في البيع. لذلك الآن نحن حينما نتكلم أحيانا في بعض المسائل ينبغي لنا أن لا نتكلم ونحن نتصورها بالذي عندنا، بالذي عندنا. هل هناك الآن أحد يستعمل الأقفال القديمة؟ ها؟ عندنا ما فيه، يمكن في بعض البلاد وبعض القرى يوجد فيها الأقفال القديمة هذه، الآن ما فيه. الآن حتى القفل الآن أصبح يعني قديم نوعا ما، في بعض الجهات يستخدمون البطاقة الإلكترونيات هذه وشيء. فالمقصود بأن القفل إذا كان داخلا يعني بحيث أنه لا ينفصل عن الباب، غير منفصل عن الباب، الأقفال التي هي من جنس الأبواب تأتي مع الأبواب فإنها داخلة في البيع ويدخل القفل تبع، لأن التابع تابع. أما إذا كان القفل منفصل، الأقفال الكبيرة هذه، فإن المفتاح لا يدخل مع القفل وإن كان هنا أخرجه. نعم. وهذا طبعا يدخل أيضا، هذا ليس فقط في، ليس فقط في الدور، فكل أصل له فروع فإنها تابعة له. مثال السيارات الآن، السيارة أصل يدخل فيها كل ما هو منها أو من مصلحتها. مثل إيش؟ الإطارات، شيء طبيعي. يعني لو جاء شخص باع سيارة وقال له قال البائع بعد فترة وقف السيارة أنا بناخذ الإطارات، ها؟ تخيل قال له وقف السيارة ناخذ الإطارات، يصح؟ ما يصح. لماذا؟ لأن الإطارات مقصودة في البيع أيضا، مقصودة في البيع. طيب ما هو الشيء الذي يمكن للبائع أن يأخذه من السيارة؟ مفتاح. سبير مفتاح. ايش رأيكم بقول أبو التقى؟ سبير يقول ها؟ نقص لا أعتقد، ها؟ الشمسية، أمور الزينة عموما. طيب بعض أمور الزينة تخرب السيارة، ممكن إذا جاء يرفعها شوهت السيارة، نقصت القيمة، صح ولا لا؟ فيكون من مصلحتها الشاشات، أي زينة إذا ركب شاشة في السيارة ممكن يأخذ، ها؟ الشاحن، ها؟ وين؟ أيوة، أي، ما تأثر على قيمة السيارة هذه؟ تأثري. لا، لابد أن نضبطها. أنا ذكرت لكم أنا ما كان منها أو من مصلحتها، فإذا أضر بمصلحة الأصل هذا أو العين لا، ما يجوز أن يأخذ. مثل ما يسمى بتلبيس السيارة، تلبيس كشنات السيارة، هذا لمن؟ هذا للبائع وليس للمشتري. لماذا؟ لأن أصلا السيارة جاءت من غير تلبيس، ما لبست الكشنات هذه، ما لبست، ولذلك هي للبائع، هي للبائع. كذلك المطافر، ها؟ أرقام السيارة، الأرقام، إيه، المميزة، إيه، وأيضا الأرقام. طيب إذا قالك أنا والله شاري السيارة تسوى 50,000 وشاري الرقم 200,000 يحق له يأخذه ولا لا؟ له، ها؟ له، منفصل هذا، له، منفصل. ما يمكن أبدا أن يبيع شخص سيارة برقم اشتراها بسعر مرتفع. نعم. طفايات السيارة، طيب تبع من هذه؟ لمصلحة السيارة، ها؟ لمصلحة السيارة. ما يقول والله أخذ الطفاية، لا لا، تشتريها منفصل. منفصل، إيه، بس ملزم بها أنت، ما تجي مع الوكالة؟ بعضها تجي لكن الغالب ما، ها؟ إيه، إذن هذه من السيارة. ولذلك يعدونها الآن، لو جيت تفحص السيارة تسوي الاختبار يرسبونك، خلاص يرسبونك، إذن تبع السيارة، ما يجوز لك أن تأخذ طفاية السيارة. كذلك البساتين مثلا، بغض النظر عن الأشجار الآن، أو مثلا العزب، يجي واحد يشتري عزبة من العزب، فإنه يدخل فيها كل ما هو منها أو من مصلحته، كل ما هو منها ومصلحته. جاء قال أبغى أشتري منك هذه العزبة، زين، اشترى هذه العزبة، العزبة فيها غرفة أو غرفتين أو ملحق، فيها بئر ماء وفيها 50 رأس غنم، 50 رأس غنم. البيع يقع وين؟ كل شيء باستثناء الغنم. طيب والغنم؟ لا. ها؟ منفصلة. إيه. ولذلك الآن لو قال خلاص أنا ببيعك هالعزبة هذه بكم؟ قال بخمسين ألف. لما جاء يطلع الغنم قال لا أنا اشتريت منك العزبة كاملة بما فيها الغنم. الحق مع من؟ مع البائع. لماذا؟ لأن هذه منفصلة عنها. والغنم ليس محلها العزب. الغنم لها مسرح وممرح ولها مكان ترعى فيه، وإنما تأوي إلى العزبة بفعل ربها وصاحبها. المقصود أن يدخل أنها لا تدخل. أما الغرف، أما مثلا إذا وجدت أشجار أو وجد مثلا بئر، وجد أيضا إذا وجد طيب ماطور للبئر لسحب الماء، يكون لمن هذا؟ ها؟ ليش؟ للمشتري. لمصلحة البئر. أيوة، داخل في مصلحة البيع. فإذا اختصم فالمشتري هو الأحق. نعم. قال وإن باع أرضا ولو لم يقل بحقوقها شمل غرسها وبناءها. نعم، وإن باع أرضا ولو لم يقل بحقوقها. ولو هذه تدل إشارة إلى الخلاف، إشارة إلى الخلاف. وإن باع أرضا، الآن المصنف رحمة الله عليه سيتكلم عن جملة من المسائل. الآن تحدث عن بيع الدار، الدار المقصود فيها البيت. رجع الآن ليتحدث عن بيع الأرض، عن بيع الأرض مثل ما ذكرنا قبل قليل مسألة العزبة، مسألة العزب هذه يعني كمثال. قال وإن باع أرضا ولو لم يقل بحقوقها، إشارة إلى خلاف، يعني ولو لم يشترط، معنى لم يقل بحقوقه لم يشترط، أريد كذا، ما تخرج كذا، ما كذا، هذا المعنى. شمل غرسها وبناءها، شمل الغرس والبناء. لماذا؟ لأنه منها الغرس والبناء. كل بناء موجود على هذه الأرض أو غرس مثلا فإنه داخل فيها. نعم. قال وإن كان فيها زرع كبر وشعير فلبائع مبقى، وإن كان يجز أو يلقط مرارا فأصوله للمشتري، والجزة واللقطة الظاهرتان عند البيع للبائع، وإن اشترط المشتري ذلك صح. نعم. قال وإن باع أرضا ولو لم يقل بحقوقه، قلنا ولو هنا إشارة إلى خلاف. إن باع أرضا شمل الغرس والبناء حتى ولو لم يقل ذلك. ومن الفقهاء من يقول إن باع أرضا فإنه لا يدخل فيها الغرس ولا البناء، وهذا على خلاف الدار. إن باع دارا دخل الهواء والقرار ودخل كل ما هو متصل بها أو من مصلحتها. أما إن باع أرضا فهناك قول بأنه لا يشمل الغرس ولا البناء، والمذهب على أنه يشمل ولو لم يقل بحقوقها، ولو لم يشترط ذلك يشمل كل غرس وكل بناء على هذه الأرض. قال وإن كان فيها زرع، كان في هذه الأرض زرع، الزرع يختلف عن الأشجار. لاحظ الفرق هنا، ستأتي مسائل عندنا تتعلق بأصول الشجر، بيع الشجر وبيع ثمرة الشجر، تنبهوا لتسلسل المسائل. الآن يتحدث عن الزرع. تعرفون الزرع ما هو؟ ما هو الزرع؟ ها؟ النبت الصغير أو الذي يزرعه الإنسان ويحصده، يعني الأصل منه الحصد والانتفاع بذاته، بخلاف الشجر. الشجر تبقى أصوله وينتفع بثمرته. وإن كان فيها زرع كبر، معروف البر قمح، وشعير فلبائع مبقى. وإن كان يجز أو يلقط مرارا فأصوله للمشتري، والجزة واللقطة الظاهرتان عند البيع للبائع، وإن اشترط المشتري ذلك صح، يعني ما مضى. إن كان فيها زرع كبر مثلا وشعير فللبائع مبقا. لماذا؟ لأن البائع قصده أصلا، فهو زرعه ليحصده. ولذلك البر والشعير إنما هو للبائع. فلو أن رجلا زرع في أرضه قمحا وشعيرا ثم باع الأرض، باع الأرض، فهل يدخل البر القمح والشعير في البيع؟ الجواب لا. لماذا؟ لأن البائع ما زرعه إلا لقصد الانتفاع به، ولذلك يرجع إليه، يرجع إلى البائع، فيبقى إلى استوائه حتى يستوي ويصلح للجذاذ وللحصد فيأخذه البائع. وإن كان يجز، طيب، قال وإن كان يجز أو يلقط مرارا فأصوله للمشتري. لماذا فرق بين القمح والشعير وبين ما عداه؟ ها؟ ما أي شيء؟ لا، عكست، لا، أحسنت، لأن البر والشعير ما يتتابع وإنما هو مرة واحدة. ولذلك الآن الذين يزرعون القمح والشعير وإذا حصدوه ماذا يفعلون؟ ينتظرون يظهر من جديد؟ لا، وإنما يعيدون قلب الأرض ثم يزرعون من جديد، فهو يحصد مرة واحدة. واضح؟ يحصد مرة واحدة هذا البر والشعير، القمح والشعير. ولذلك قال هو للبائع، هو للبائع، لأن البائع ما زرعه إلا للانتفاع به فيكون له. أما قال وإن كان يجز أو يلقط، ما معنى يجز؟ أحسن، يقص ويقطع مع بقاء أصله، مثل إيش؟ البرسيم والجرجير والبقدونس، كثير من الأشياء الورقيات هذه، هذه أصلا ما تقطع من أصولها. لماذا؟ لأنها تنبت من جديد وتعود من جديد. ولذلك قال وإن كان يجز أو يلقط مرارا، يعني مرة بعد مرة، فأصوله للمشتري الأصل، والجز واللقطة الظاهرتان عند البيع للبائع، فلها حكم القمح والبر، ولكن الأصل يكون لي، يكون للمشتري. وإن اشترط المشتري ذلك صح، لقول النبي عليه الصلاة والسلام المسلمون عند شروطهم، لقول النبي صلى الله عليه وسلم المسلمون عند شروطهم، ولقول الله تعالى قبل ذلك يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود. فإذا اشترط عليه قال له مثلا أنا أشترط عليك بأن الموجود الآن هو لي، وقبل بذلك، لا يجوز للبائع أن يطالبه بهذا، لأنه وافق على شرطه، وكما ذكرت لكم المسلمون على شروطه. نكتفي بهذا القدر، وأعتذر منكم لاختصار الدرس لهذا اليوم. جزاكم الله خير، صلى الله وسلم على نبينا محمد.